بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 32 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي، وقد وصلنا إلى مباحث الجنائز. والجنائز إخوتي الأكارم هي حالات تصيب الناس أجمعين، وللإسلام فيها توجيهات مفروضة وتوجيهات مسنونة، وهناك مخالفات شرعية نهى عنها شرع الله عز وجل إما تحريما أو كراهة. ويجب علينا أن نخضع عادات الناس إلى أحكام شرع الله عز وجل، وأن ننفي عن سلوكنا كل ما يتنافى مع شرع الله تبارك وتعالى. والمشهور بين الناس أنهم يفقدون عقولهم عند الأفراح والأتراح، ويتبعون أهواءهم ويتبعون عاداتهم وتقاليدهم، ويظن البعض أنك إذا طالبته بترك أمر منهيا عنه أنك تقول له لا تحزن. والبعض يظن أن الحزن مرتبط بهذه السلوكيات، فمن لم يفعل هذه السلوكيات إذا ليس بحزين. والشيء الثاني أن حزن الإنسان والمصيبة إذا وقعت على الإنسان تبرر له جميع الأخطاء، وهذا كلام غير صحيح. نعم. باب الجنائز. قال رحمه الله: ومن احتضر أي قرب من الموت. الآن أول حال إخواننا الذي في حالة الاحتضار ماذا نفعل به؟ الآن أكثر الناس يا أخواننا يهملون إعانة هذا الميت على حسن الخاتمة. أنت الآن أبوك إذا كنت حريصا عليه، شو أعظم شيء بتقدم له يا؟ أن تعينه على حسن الخاتمة، وأن يقول في آخر كلامه لا إله إلا الله، وأن تساعده أن يخرج من الدنيا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. طيب إذا كان الإنسان لا يملك عقله في هذا الوقت، ينشغل ربما بالصراخ والعويل وما شابه ذلك كذا وكذا، طيب أنت الآن لاحظت أن هذا الإنسان في حالة النزع، ماذا تفعل؟ الآن تفعل شيئا يا أخواننا تعين فيه فقيدك. أما ما يفعله بعض الناس من الآن فقد الأعصاب وانهيار الأعصاب والنساء وكذا، نقول هذا لا يدل على حزن ولا يدل على على شيء، وإنما يدل على تقصير في استعمال عقل الإنسان مع نفسه. نعم. ومن احتضر أي قرب من الموت وجه إلى القبلة على شقه الأيمن هو السنة. إذا معناها هذه إخوان أول حالي، إنسان عند الاحتضار بدنا إنسان طالب علم، بدنا إنسان عالم. لذلك أخوانا جميل بالإنسان إذا له مريض أب أو ما شابه ذلك على فراش الموت أن يأتي إلى طالب علم يتعلم منه السنن، ماذا أفعل عند وفاة مريضي. نعم. هو السنة، واعتبارا بحالة الوضع في القبر لقربه منه، لقرب الميت من وضع القبر. نعم. واختار المتأخرون الاستلقاء، أن وضع على الظهر لأنه أسهل في خروج روحه. قالوا لأنه أيسر لخروج الروح، لأنه الآن أخواننا أساعده على الخروج من حالة من الدنيا بحالة حسنة، ما بدي أنا أكتم له على نفسه ومخلط على الروح، لا، الروح أخوة ما بدي أذن مني ومنك، وإنما هذا أمر كتبه ربنا على الجميع. لذلك إخوان جميل أن تنبه أهل بيتك على هذه الأحكام، مو عند الوفاة وإنما في الحالات الطبيعية. الآن لو هلأ ذكرت الموت في مجلسين لاستغرب الناس إنه هلا أنت وهالسيرة، إنه هالسيرة وما شابه ذلك، ليه؟ هذا الشيء كأس لابد أن نشربه جميعا. موت إنسان منا أيها الإخوة هل هو مستغرب؟ أبدا. إن أي إنسان منا كبير أو صغير قريب أو بعيد ليس مستغرب أبدا. لكن إحنا إخوان أحيانا نستغرب إنه والله شيء كان يغيب عنا من حيث الحصول، إنه والله مثلا فلان عايشين معه فقدنا إنسان يحزن لذلك. أما طب اللي مين فينا من الآن إخوان معه حصانة في العمر؟ ما في أحد أبدا. وكلنا كتبت آجالنا قبل أن نأتي إلى الدنيا، فأنت الآن قبل ما يسجلوك أهلك في سجلات المواليد كتب في بطن أمك وفاتك، فيكتب رزقه نعم وأجله وعمله. نعم. ولقن الشهادة. لقن الشهادة كيف؟ بأن تذكر أمامه إن كان مسلما، قل لا إله إلا الله، فإذا سمعها قال مثل ذلك، ولا نجبره على ذلك. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. والمراد من قرب من الموت. التلقين مو عند القبر، التلقين إخواننا على فراش الموت. الناس يقصرون في التلقين على فراش الموت ويتمسكون بالتلقين عند القبر. نعم. ولا يؤمر بها لكن تذكر عنده وهو يسمع. أما لو كان كافراً يؤمر بها، قل لا إله إلا الله رجاء أن يموت مسلماً. قال: فإن مات شدوا لحييه وغمضوا عينيه، هكذا فعل صلى الله عليه وسلم بأبي سلمة. أنا كلمة أسمعها من الناس وتعجبني، يقولوا الله يبعث لنا حناين عند الموت. صحيح، بس الحناين إخواننا مو والله يبكوا علينا وما شبه ذلك، لا، لكن يطبقوا فينا هذه السنن من جهة، ويعينوننا على حسن الخاتمة من جهة ثانية. نعم. ولأن فيه تحسينه، ويستحب تعجيل. ماذا نفعل أخوان به؟ نعم، نغلق فمه عند خروج الموت، فتح الفم فنغلق فمه ونشد لحيه برباط فوق رأسه لنحسن ظاهره، فإذا رآه الناس لم يعني يستهجنوا هذا المنظر. ويستحب تعجيل دفنه، قال صلى الله عليه وسلم: عجلوا دفن موتاكم، سبحان الله، فإن كان خيرا قدمتموه إليه، وإن كان شرا فبعدا لأهل النار. وما يفعله الآن بعض الناس، إن والله عم استنى الآن ابنه من جاي السفر وعم استنى يدروا الناس وبدنا نخبر الناس، لا، هذا كله أخواننا خلاف السنة. السنة الإسراع في التجهيز وفي الدفن، الإسراع في ذلك. نعم. وكره بعضهم النداء في الأسواق، والأصح أنه لا يكره. تمام. لأن فيه إعلام الناس فيؤدون حقه، وفيه تكثير المصلين عليه والمستغفرين. فصل: غسل الميت. قال: ويجب غسله وجوب كفاية. على مين؟ على المسلمين. لذلك لو غسله غير المسلمين صح الغسل، ولكن المسلمين يأثمون لأنهم لم يقوموا بحقه، لذلك يعاد الغسل، لا لأنه غير صحيح، لكن لنرفع الإثم عن أنفسنا. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: للمسلم على المسلم ست، وعد منها أن يغسله بعد موته، حتى لو تركوا غسله أثموا جميعا، ولو تعين واحد لغسله لا يحل له أخذ الأجرة. لماذا؟ لأنه صار يقوم بعمل دينه وفرض عليه. والأصل فيه تغسيل الملائكة عليهم الصلاة والسلام لآدم عليه السلام، وقالوا لولده: هذه سنة موتاكم. قال: ويجرد للغسل ليتمكن من تنظيفه ووصول الماء إلى جميع بدنه، واعتبارا بغسله حال حياته، بغسله حال حياته. وما روي أنه صلى الله عليه وسلم غسل في ثيابه، فذلك خص به تعظيما له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: ويوضع على سرير مجمر وترا، أما السرير لينصب الماء عليه، وأما التجمير فلدفع الرائحة الكريهة، وأما الوتر فلقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه وترا. وتستر عورته. التجمير يعني موضوع التبخير يعني إخواننا. وتستر عورته لأنه لا يجوز النظر إليه كالحي. وقيل: يكتفى بستر العورة الغليظة. وتغسل عورته من تحت السرة بعد أن يلف على يده خرقة لئلا يلمسها. قال: ويوضأ للصلاة لأنه سنة الغسل. وقال صلى الله عليه وسلم للاتي غسلت ابنته: ابدأنا بميامنها. للاتي غسلن ابنته. ابدأنا بميامنها قال إلا المضمضة والاستنشاق لتعذر إخراج الماء ولعدم تصوره من الميت. قال ويغلى الماء بالسدر وبالحرض إن وجد. يعني هذه يعني حشائش كان ينظف بها سابقا، الآن الصابون ما في مشكلة لأنه أبلغ في التنظيف، لأنه أبلغ في النظافة وهي المقصود، ولأن الماء الحار أبلغ في إزالة الدرن. قال ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي تنظيفا لهما من غير تسريح إذ لا حاجة إليه، ولا يؤخذ شيء من شعره وظفره ولا يختن لأنها للزينة وهو مستغن عنها. ولو أننا قصصناها فالسنة دفنها، اخليها معنا لكن خلصنا. قالت عائشة رضي الله عنها على ما تنصون ميتكم، يعني تنفون عنه هذه الأشياء وتزيلونها عنه أي تستقصون. قال وضجع على شقه الأيسر فيغسل حتى يعلم وصول الماء تحته، ثم ضجع على شقه الأيمن فيغسل كذلك، لأن البداية بالميامن لما حطينا على يساره صار اليمين فوق، فنغسل جنبه اليمين ثم نقلبه على جنبه اليمين بصير اليسار فوق، فنغسل اليمين أول ثم اليسار، ثم يجلسه ويمسح بطنه، ثم يجلس الميت ويسنده إلى صدره مين مغسل، ويمسح بطن الميت، فإذا كان فيه شيء يخرج خرج بهذا المسح الرفيق، فإذا خرج من النجاسة البول أو الغائط فإنه يزيل عنه ولا يعيد غسله، لأن هذه الأشياء تنقض وضوء الحي ولا تنقض وضوء الميت. نعم. ويمسح بطنه لعله بقي في بطنه شيء فيخرج فتتلوث به الأكفان. وروي أن علي رضي الله عنه لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسنده إلى صدره ومسح بطنه فلم يخرج منه شيء، فقال طبط حيا وميتا يا رسول الله. فإن خرج منه شيء غسله إزالة للنجاسة ولا يعيد غسله، لأن الغسل عرف بالنص وقد حصل. والله نحن ما أحوجنا الآن أن نعلم هؤلاء الذين يقومون بهذه الواجبات والفرائض المغسلين الآن الرجال والنساء إلى دورات نعلمهم السنن وننفي عنها البدع الأعمال هي. أن الآن هذا المغسل ماذا يفعل أخواننا؟ يزيد أشياء كثيرة حتى تطيب نفوس مين؟ أولياء الميت، حتى يعطوهم مزيدا من الأجر والعطاء. هنا طيب يفعل أشياء أحيانا مو مشروعة وزيادة، ليه؟ افعل السنة يا أخي فقط، كفي السنة. نعم. ثم ينشفه بخرقة لئلا تبتل أكفانه فيصير مثله، ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته لأنه طيب الموتى، والكافور على مساجده لأن التطيب سنة وتخصيص مواضع السجود تشريفا له. فصل في التكفين. قال ثم يكفنه في ثلاثة أثواب بيض مجمرة، قميص وإزار ولفافة، وهذا كفن السنة، لما روي أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية منها قميصه. السحولية يعني قرية في اليمن ينسب إليها نوع من أنواع القطن الأبيض. نعم. روي أن الملائكة كفنت آدم في ثلاثة أثواب وقالت هذه سنة موتاكم يا بني آدم، وصفته أن تبسط اللفافة ثم أولا توضع اللفافة على الأرض، ثم يوضع فوقها الإزار، ثم يحمل الميت في القميص. إذن القميص إخوانا هو عبارة عن كفن من الكتف إلى أسفل القدمين. هذا القميص هذا الجلابية هذا سمى قميص. قميص الحي له أكمام وله دخريص وله هنا أيضا دخريص الجانب البناية مشان المشي، أما كفن الميت لا ما في هيك، قميص الميت ما في، لا كم ولا في دخريص ولا في جيب ولا في شيء. نعم. فيحمل الميت مقمصا بقميصه ويوضع فوق الإزار، ثم يلف عليه الإزار، ثم تلف اللفافة عليه. فاللفافة اللي أسفل شيء شو بتكون؟ هي أعلى ستار للميت. وصفته أن تبسط اللفافة ثم الإزار فوقها، ثم يقمص وهو من المنكب إلى القدم، ويوضع الإزار وهو من القرن إلى القدم، ويعطف عليها من قبل اليسار ثم من قبل اليمين اعتبارا بحالة الحياة. ثم اللفافة كذلك وهي من القرن إلى القدم، فإن اقتصروا على إزار ولفافة جاز اعتبارا بحال الحياة، ولقول أبي بكر رضي الله عنه: اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما، وهذا كفن الكفاية. إذا كفن السنة ثلاث أثواب، كفن الكفاية ثوبان، كفن الضرورة ثوب واحد أو ما وجدنا. قال: ولا يقتصر على واحد إلا عند الضرورة، لما روي أنه لما استشهد مصعب بن عمير كفن في ثوب واحد. قال: ويعقد الكفن إن خيف انتشاره تحرزا عن كشف العورة، ولا يكفن إلا فيما يجوز لبسه له اعتبارا بحال الحياة. قال: وكفن المرأة كذلك، وتزاد خمارا وخرقة تربط فوق ثدييها، تلبس القميص أولا ثم الخمار فوقه، ثم تربط الخرقة فوق القميص، ثم الإزار، ثم اللفافة اعتبارا بلبسها حال الحياة، وهو كفن السنة. كم؟ خمس أثواب: اللفافة والإزار والقميص، ويضاف عليها الخمار والدرع. لما روت أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولها في كفن ابنته ثوبا ثوبا حتى ناولها خمس أثواب، آخرهن خرقة تربط بها ثدييها. فإن اقتصروا على ثوبين وخمار جاز، وهو كفن الكفاية، لأنه أدنى ما تستتر به حال الحياة، ويكره أقل من ذلك. وعن أبي يوسف رحمه الله: يكفيها إزار ولفافة لحصول الستر بهما. قال: ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص تحت اللفافة من الجانبين، لأن في حال الحياة يجعل وراء ظهرها للزينة، وبعد الموت ربما انتشر الكفن فيجعل على صدرها لذلك. قال: والمراهق كالبالغ وغير المراهق كالبالغ وغير المراهق في خرقتين وإزار ورداء. والمراهق كالبالغ وغير المراهق في خرقتين وإزار ورداء. والمراهق كالبالغ يعني يكفن بثلاث أثواب للسنة، تمام؟ طيب، وغير المراهق في خرقتين. أيوة، تمام، هيك إزار ورداء، وضحت هيك ما هيك؟ والمراهق حكمه كحكم البالغ. طب وغير المراهق الصغير يعني؟ قال: نكفنه بثوبين، وهذا قدر يكفي. وإذا ماتت المرأة ولا كفن لها فكفنها على زوجها عند أبي يوسف اعتبارا بكسوتها حال الحياة. قال محمد رحمه الله: لا يجب، لأن الكسوة من مؤن النكاح وقد زال. فصل في الصلاة على الميت. نقف إخوانا عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.